بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم المروءة ومكارم الأخلاق. المروءة معها الآداب والأخلاق، فتكون المروءة مكونة منهما معا. هذه المروءة يتحدث الناس عنها ولكنهم في الحقيقة لا يفهمون معناها. فما هي هذه المروءة الممجدة شرعا؟ إخوة وأخوات الإسلام، لا ننسى أننا في هذه الحياة نزرع أعمالنا، حركاتنا، أقوالنا، مواقفنا، كل ما نقوم به إننا نزرع. نزرع ما ينفعنا أو يضرنا في الدنيا والآخرة، فإما أن نحيا حياة نغنم فيها رضا الله وعظم أجره وثوابه، وإما أن نحيا حياة تكون وبالا علينا بآثام كبائر الذنوب والمعاصي. فحياتنا إما لنا وإما علينا، فمن يريد أن يكون مكرما معززا مقربا مرضيا عنه فليعش عيشة الإيمان والطاعة لله والتدين بدينه، والرضا به منهج حياة، أي الإسلام، والرضا به منهج حياة، والرضا بقضائه وقدره، والقناعة بالحلال ولو كان قليلا، والبعد عن الحرام ولو كان كثيرا، اللي يبغى فعلا أنه إن شاء الله يكون من الناجين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، إن عباد الله في حياتهم إما أن يكونوا مؤمنين موحدين مطيعين عابدين لله رب العالمين، وهذا هو المطلوب، وإما أن يكونوا لاهين متلهيين لاعبين غافلين عن الله وتوحيده وعبادته وطاعته، وعابثين بدينه وقيمه. فالحياة بلا دين فوضى، فالحياة بلا دين فوضى وتمرد وعبث وضياع، وجهل الناس برسالتهم في الحياة، فيعيشون أجساما بلا أرواح مضيعين حياتهم ورسالتهم في الحياة. خلقنا الله جميعا لرسالة نؤديها في الحياة، لا بد من هذه الرسالة تكون رسالة إعمار وإصلاح، ولن يكون الإعمار والإصلاح إلا بالدين، لأنه هو الذي يجعل الناس إخوة متحابين متعاونين متكاملين متكافلين. الدين ما فيش المصلحة الخاصة، فيه الدين يطوعني لك ويطوعك لي، ويجعلني أنا وإياك ويجعلني أنا وإياك أخوين في الدين، والمرأة والمرأة أختان يجعلهما أختين في الدين. لما نكون نشعر بهذا الشعور ونحس بهذا الإحساس ونعيش على هذا الفهم، ما يكون فينا أحد يضر بالآخر، وإذا وقع منه لا يكون إلا نادرا. نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم. إن الإسلام بلا إيمان ولا عبادة ولا أعمال صالحة ولا أخلاق حسنة ليس دين الله الذي أنزله على رسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالدين الحق هو مجموع هذه الأمور المكونة لدين الله، تنفع من اتصف بها وتمثلها عقديا وعمليا وخلقيا وسلوكيا في حركته في أيام حياته. أيها الإخوة والأخوات في الإسلام، تحدثت في خطب سابقة عن حسن الخلق ومكارم الأخلاق، ونحن على يقين أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مصدر الأخلاق ومكارمها. ولقد عرفنا أن مكارم الأخلاق مجموع الصفات الحسنة الحميدة التي يتحلى بها الإنسان المسلم ابتغاء وجه الله تعالى، وهو إذا تحلى بها يتميز عن غيره فتخوله الاستقامة على الإسلام محبة الله تعالى ومحبة الناس له لاتصافه بالإيمان بالله وبما يجب الإيمان به وبكمال الطاعة والمحبة لله تعالى ولرسوله ولدينه والصدق والوفاء والإخلاص والإحسان والرفق والصبر والتواضع والعفة والقناعة والعفو والتراحم والتعاون والصفح عن عثرات الناس وكف الأذى عنهم واحتمال أذاهم والأمانة والعدل والعمل بشرع الله في كل شأن من شؤون حياة المسلم والمسلمة. كل هذه تكون مكارم الأخلاق، كل هذه المفردات هي من الأخلاق. إن الأدب في عمومه هو استعمال ما يحمد وما يحسن من الأقوال والأعمال ومكارم الأخلاق. وقد جعل بعض أهل العلم مكارم الأخلاق على ثلاث درجات، مكارم الأخلاق على ثلاث درجات. الأولى ترك خصومة الخلق والتغافل عن زلاتهم، ما تكونش تحاسب الناس على كل شيء على كل حاجة، والصبر على أذاهم فلا يجعل نفسه خصما لمن لا يستحق أن يكون خصما له من الناحية الدينية. أما في حق الله تعالى فيخاصم بالله وفي الله ويحاكم إلى الله، وإذا رأى من أحد زلة إن كان قادرا على النصح نصح بما يناسب، وإن لم يقدر على النصح أظهر كأنه لم يرى زلة منه، ما يفتحوش إلا إذا كان مجاهرا، فالمجاهر بالكبائر لا حرمة له. والتغافل عن الزلات أكمل وأرفع من الكتمان، تشوفها وتكتمها ما عندك غرض، ولكن دبرسها كأنك ما فشتاشي على أساس تجيب الفرصة باش تنبهو. والتغافل عن الزلات أكمل وأرفع من الكتمان مع الرؤية، وينسى أذية من أذاه ليصفو قلبه ولا يحرج من آذاه رحمة به. ومن أسمى مكارم الأخلاق نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه، وهذه صفة الأنبياء، وقد يتحلى بها بعض عباد الله الصالح، نشعر الله أن يجعلنا منه. ومن أسمى مكارم الأخلاق نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه، كأنك ما عمرك أحسنت له، حتى كأنك لم تحسن إليه، ليسلم لك أجرك على إحسانك من الله كاملا غير منقوص، وليبقى المحسن إليه موفور الكرامة والعزة. الدرجة الثانية من مكارم الأخلاق أن تتواضع فتكرم من يؤذيك، وتقرب من يقصيك، وتعطي من حرمك سماحة لا كظما، يكون فيك هذه سماحة أصلا، ومودة لا مصابرة، فتحسن إلى من أساء إليك وتعامله بضد ما عاملك به، وكأنك ترد الجميل ولا جميل له عليك. أنت حينما تسلكها مع أحد هذا المسلك كأنك ترد له الجميل ولا جميل له عليك، فتنقلب عداوته لك صداقة وبغضه لك محبة، كما ينقلب الأذى إحسانا معتمدا قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن أحسن مرجع يرجع الناس إليه في هذا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس في شؤونهم الخاصة وفي حياتهم العامة. الدرجة الثالثة من مكارم الأخلاق أن يكون سير العبد إلى الله على اليقين والبصيرة، فيه اليقين على أنه سيرجع إلى الله، واليقين على أنه سيسأل سيحاسب، ومن ثم اليقين على وجوب الطاعة والعبادة لله تعالى، لأن مصيرنا إليه وحده. قلت أن يكون سير العبد إلى الله على اليقين والبصيرة، وأن يكون دليله في طريقه إلى الله كتاب الله وسنة رسوله، فيعمل بما فيهما ويتبع الرسول في الأمر والنهي وفي التخلق بأخلاقه وسيرته تحقيقا لمحبة الله تعالى ومحبة رسوله، عملا بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن من مكارم الأخلاق حسن ظن العبد بربه، هذه مهمة جدا. حسن الظن بالله يعاملك بأحسن مما تستحق، ويعفو عنك لأنه العفو الرحيم الكريم. مع إحسان العمل، مش قد حسن الظن ولكن تعطل العمل، لا، مع إحسان العمل. فالمحسن يحسن العمل ويحسن الظن بربه، وسيجازيه الله على إحسانه ويقبل عمله وتوبته، والله يحب المحسنين ويضاعف أجر من أحسن العمل صادقا مخلصا فيه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن أحسن الأخلاق الحياء، الحياء الذي قل في هذا الزمان، ما لا نقول انقطع وما بقاش، لا حاشا، ولكنه قل الحياء. ما هوش الخجل، تبغي تسأل وانت معصب ما تقدرش، هذا خجل مش حياء. حياء شيء والخجل شيء آخر. الخجل معيب لا يصلح، يحرمك من أن تسأل عن دينك أو تتعرف على ما ينبغي أو تشارك بما ينفع الناس أو تتكلم مع الناس أو إلى آخره. أما الحياء لا، حياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حياء. نعم، قلت ومن أحسن الأخلاق الحياء، وهو شعبة من شعب الإيمان. عمق الرسول صلى الله عليه وسلم مكانته في الإسلام حيث جعله من الإيمان، وقد جاء في كتاب الإيمان في صحيح البخاري: باب الحياء من الإيمان. في كتاب الإيمان: باب الحياء من الإيمان، أي هذا باب الحياء من الإيمان. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه، تتكلم عفوه، هذا من الأنصار، في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. يعاتبه حليك، يقول له أنت يعني بالغت شديد الحياء، فحلي منه هذاك السلوك يكون على هذا الشكل. فالنبي لما سمعوا وعرف كلامه فين غادي واش بغى منه، كأنه يريد أن يثنيه عن الحياة، فقال: دعه، تركه، خليه، علاش؟ فإن الحياء من الإيمان، اللي فيه الحياء راه فيه شعبة من شعاب الإيمان، خصلة من خصال الإيمان يحمد عليها الله. لقد ربط الرسول الأخلاق بالإيمان، والحياء من الأخلاق، ومن الناس من يتحلون بخلق الحياء يكون على محياهم أمارة جميلة مزينة لهم، وهو شعبة من شعب الإيمان أعلاها، أي شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، زول الأذى، شوكة أو حجارة من طريق باش ما الناس أو مسامر أو كذا باش ما الناس يتأذوا بها. يعني شوف حاجة بسيطة ولكنها شوف راه من الإيمان. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالأخلاق من الإيمان، والأعمال الصالحة من الإيمان، خلافا لأهل الإرجاء، الأعمال كلها من الإيمان. إن الحياء والرحمة والمحبة والصبر والتواضع والخشية والإخلاص من أعمال القلب. أعمال القلب كاين قول القلب وكاين أعمال القلب، وكاين قول اللسان وكاين أعمال الجوارح، كلها تدفع المتصف بها إلى فعل الخير والمحامد، أي ما يحمد شرعا وعقلا، وتمنعه من فعل القبائح والشر. أي هذه الصفات اللي ذكرت اللي سمعتوا اللي هي من أعمال القلب، نعودها باش تعرفوا: الحياء، الرحمة، المحبة، الصبر، التواضع، الخشية، الإخلاص، كلها من أعمال القلب تدفع الإنسان دفعا نحو الخير، للخير وفعل المحامد، وتمنعه، أي هذه الصفات تمنعه، تمنع الإنسان من فعل القبائح والشر. فنرجو الله عز وجل أن يغفر لنا، اللهم هدنا وكلنا وأصلح حوالنا وأحسن خاتمتنا وارض عنا، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد القهار المنجي من شاء من عباده من عذاب النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، ورضي الله عن صحابته الأبرار وعن تابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على أنصاري يعظ أخاه في الحياء ينفره من خلق الحياء، ظانا أنه يمنعه من الكلام أو من اتخاذ موقف معين أو من إبداء رأي، فنهاه بقوله لا تستحي، كأن هذا يقول لأخيه لا تستحي، هذا المعنى لا تستحي، أي علاش أنت على هذه الحالة هذه. وجاء في رواية أخرى أنه يعاتب أخاه في الحياء، كأن الحياء يمنعه من استيفاء بعض حقوقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعاتب أخاه: دعه فإن الحياء من الإيمان، أي اتركه على حيائه، فلا تمنعه من الاتصاف بخلق الحياء. لقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن خلق الحياء من الإيمان، وهو خلق باطني انبعث من القلب داخل، عمل من أعمال القلب. ثم إن الذي يمنع الإنسان من قول الحق أو من المشاركة في مناقشة ما أو من إبداء رأي ما هو الخجل وليس الحياء. فالمنهي عنه هو الخجل الذي يمنع الإنسان من الحديث في مسألة ما أو من التعليق على موقف ما، أو يمنعه من إرشاد الناس وتوجيههم إلى الخير والأصلح والإصلاح. فلنسمع فهم الصحابة للحياء وقولهم فيه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط. الغائط مكان تغوط وتبول، يخرجوا الخلاء. من أجل ذلك يقول أبو بكر الصديق وهو في هذه الحالة، يقول: فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا ثوبي، يعني ساتر نفسي حياء من الله، متقنعا ثوبي حياء من ربي عز وجل. ولهذا قال اللول: استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من الله. هذا أبو بكر الصديق. وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه، حياء من الله عز وجل. مش في حالنا مثلا يدخلوا للحمام كل شيء عريان في حال بطوار، صلوا الله العفو والعافية. أين الحياء؟ أين الأدب؟ أين الكرامة ديال المسلم؟ وسواء كان الرجال فيما بينهم أو كان النساء فيما بينهن، في حال حال كل ذلك المنظر والعياذ بالله ممقوت، لا يجوز. تستار المرأة من المرأة وتستار الرجل من الرجل. العاقل يكون عنده مثلا تبان كبير حتى الركبة تقريبا، ويكون خلاص الجسم ديال ديال ديال ديال الرجل مش عورة إلا من صرة من البوط حتى الركبة، هذا هو الصحيح. هذه عورة كتسمى عورة مغلظة. أما المرأة جسدها كله عورة، ولكن على الأقل المرأة مع المرأة تحفظ هذا الجانب اللي قلنا أيضا. بحال الرجل من البوط حتى الكبير، المرأة مع المرأة ما تقولش هذه قام رأى والقهبة يعني عريانة تماما، هي تنظر إليها والأخرى تنظر إليها، لا يجوز شرعا، لا يجوز. هذه أمور بسيطة تذكرنا بأمور كثيرة وهي في حياتنا اليومية، ونتكلم عن القضايا الكبرى ونغفل عن الأمور اللي هي نحن فيها باستمرار، سبحان الله. وقال بعض السلف يوصي غيره، واحد من السلف توصي غيره: خف الله على قدرته عليك. خف منه لأنه قادر عليك، خف الله على قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. واستحي منه من الله على قدر قربه منك، فهو أقرب لك قرب يليق بجلاله، ليس بعيدا. ومن الأخلاق ومكارمها يتولد الحياء من الله تعالى لما أغدق من نعم على عباده، فيستحي العباد المؤمنون من الله تعالى أن يستعينوا بنعمه على معاصيه. يستحي العباد أنه أغدق عليهم النعم وأعطاهم كل شيء ويسخر هذه النعم في معاصيه، كلام مو في سهل. وعيد: ومن الأخلاق ومكارمها يتولد الحياء من الله تعالى لما أغدق من نعم على عباده، فيستحي العباد المؤمنون من الله تعالى أن يستعينوا بنعمه على معاصيه. فإذا كانوا على هذه الحال فهم في أعلى خصال الإيمان، كونهم ما يستعنوش بالنعم دي الله على معاصيه. اذكروا أن ما بهم من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فكيف ييسر لك الأمور ويعطيك كل شيء وتسخر ما أعطاك ضد طاعته تعصيه بها؟ هذا هو المعنى. إن من كل خلق حسن تكون المروءة، احنا جينا للمروءة الآن. إن من كل خلق حسن تكون المروءة المحمودة مع اجتناب كل خلق سيء. ما يمكن يكون الخلق سيء مع الخلق الحسن، ما يتلاقوش. بغيت المروءة والخلق الحسن، مكارم الأخلاق والآداب الرفيعة، وتكون هناك تكون المروءة، هذه المروءة الحقيقية. وحنا كنقولوا لبعضنا يكون فيك شوية ديال المروءة، راها يا هادفة الكلمة هادفة، وخا ما يفهموش الناس معناها، كل شوية فيك شوية ديال المروءة، بحال اللي كتقول له كل شويه مؤدب وكل شويه مخلق وكل شوية. هي هذيك المروءه، لان ما يمكن تكون مروءه بلا ادب وبلا اخلاق وبلا ايمان، ما يمكنش تكون، لان المروءه هذا بالمفهوم الشرعي سيكون بهذا الشكل. قلت: ان من كل خلق حسن تكون المروءه المحموده مع اجتناب كل خلق سيء وقبيح، لا يقبل ولا يحمد دينا ولا عقلا، اي الخلق القبيح سيء لا يقبل ولا يحمد دينا ولا عقلا. اخوه واخوات الايمان، إن النفس الإنسانية تتجاذبها هذه الدواعي الثلاث. كان واحد دواعي ثلاث اللي هي تتجاذب النفس، النفس معها بين هذه الثلاث. الداعي الأول يدعو النفس إلى الاتصاف بأخلاق السوء، الداعي الأول يدعو النفس إلى الاتصاف بأخلاق السوء، أخلاق قبيحة بحلاش، من الكبر والحقد والحسدي والبطري والعدواني والعلوي والبغي والشر والظلم والكذب والخيانة والغش والأذى والغيبة والنميمة وتتبع عورات الناس فبئس الداعي. هذا هو الداعي الأول. أنتم سمعتوا هذه الكلمات كلها من سوء الأخلاق، من أخلاق سيئة، أخلاق الرذيلة. كاين نسيم فيها هذا الشيء ولا لا؟ نعم كاين. داعي النفس إلى هذا، فتستجيب النفس إلى هذه الصفات القبيحة. الداعي الثاني يدعو النفس إلى أن يكون الإنسان أنانيا. كاين غيرنا، وقد تشوفوا الأنانية راه كتربى في الإنسان. شوفوا وليداتكم، شوفوا بعضهم خصو كاع الحاجة لي هو، كاع الحاجة الجديدة لي هو، كاع الحاجة المزيانة لي هو. يا ولد يا بنت، فخصنا تربيتنا الإسلامية شيا هو نحارب هذه الأنانية في الأولاد باش ما يكبروش عليها ويحسبوا نفسهم بحال بعض، يعني بعضهم بحال بعض بحال بحال. قلت الداعي الثاني يدعو النفس إلى أن يكون الإنسان أنانيا لا يرى إلا نفسه، يلبي شهواته، يطيع شهواته الحيوانية، شديد الحرص على الوصول إلى ما تدعوه إليه نفسه، شديد الطمع فيما في أيدي الناس فبئس الداعي. الداعي الثالث يدعو النفس إلى الاتصاف بأخلاق الأنبياء. الداعي الثالث يدعو النفس إلى الاتصاف بأخلاق الأنبياء والأتقياء من عباد الله الصالحين من خشية الله في السر والعلن، والنصح للناس والإحسان إليهم وحب الخير لهم وكظم الغيظ والصبر وتحمل الأذى والعلم النافع وحسن الطاعة والعبادة لله وكمال الاستقامة، فنعم الداعي. والأول والثاني بئس الداعي. إذن فأين هو أشمل الجانب من هذه الثلاثة اللي نأخذه؟ هو الثالث والآخر. فحقيقة المروءة الأخذ بالداعي الثالث ورفض وبغض الداعيين الأول والثاني. ومن ثم فالمروءة هي ثمرة، المروءة ثمرة مجموع الإيمان والآداب والأخلاق الحسنة وتمثلها في السلوك الإنساني الخاص والعام في كل مجالات الحياة، فتكون لها ثلاث مراتب. ثلاثة المراتب لهذا الثالث ديال المروءة اللي هي ثمرة مجموع الأمن. أشنا هي المروءة مع النفس، والمروءة مع الخلق، والمروءة مع الله. هذه المروءة مع النفس، المروءة مع الناس، مع الخلق أجمعين، والمروءة مع الله. إن المروءة في الأصل هي مفعول الإيمان والآداب والأخلاق الحسنة تكون بمجموعها المروءة. فالمروءة مع النفس تعتمد في جعلها مجملة ومزينة لها لتكون في العلن على ما هي عليه في الباطن. المروءة تخرج من داخل، مش كتدخل من برا داخل. لا، إذا كان الإنسان فيه الكبر، عنده أمراض نفسية، حقود، حاسد، يبغض الناس، يكره الناس، يحب لهم الشر، هذا ما عنده مروءة وما عنده مكارم الأخلاق. قلت فالمروءة مع النفس تعتمد في جعلها مجملة ومزينة لها للنفس لتكون في العلن على ما هي عليه في الباطن. فما يفعله الإنسان في سره وخلوته وحده، لما يكون وحده، يكون مقبولا في ظاهره وعلانيته. الشيء اللي كيف علم يكون وحده، إذا فعلوه في الظاهر مع الناس مش مشكل، حال في حال، غير محظور، يعني ممنوع، غير محظور عليه شرعا ولا عقلا. وما يستحي من فعله في السر، وما يستحي، من استحى يستحي استحاء، واستحيا يستحي استحياء، بجوج بهم واردين في الأحاديث. وما يستحي من فعله في السر يستحي من فعله في العلن. إذا حشمت واحد الحاجة تديرها ودركتها على أنها ما مناسبها شيء في السر، خصك تكون في العلن كذلك. وهي المروءة التي يستحسنها الشرع. أما المروءة مع الخلق، هذه الثانية، فهي التطبيق العملي لها، حيث يستعمل الإنسان مع غيره الحياء والعفة والصبر والخلق الجميل وحسن الأدب والأساليب المهذبة والإحسان في القول والعمل وما إليها من مكارم الأخلاق، مع اجتناب إظهاره، هو ما يظهرش، مع اجتناب إظهاره للناس ما يكرهه هو منهم. أنت تكره واحد سلوك من الناس، وتكره واحد الجواب يجاوبك به الناس، وتكره واحد تصرف من الناس، خصك أنت أيضا تكرهه كذلك، واعلم على الناس أن الناس يكرهون من كذلك. قلت مع اجتناب إظهاره للناس ما يكرهه هو منهم ليقدم الصورة الناصعة للمروءة. أما المروءة مع الله، أما المروءة مع الله تعالى فهي تبدأ من إصلاح الإنسان عيوب نفسه. ابدأ من نفسك، اصلح عيوبك، لأن الله يعلمك ويراك وقد أمرك بالخير ونهاك عن الشر وأخلاق وجملك بها إن كانت فيك، ونهاك عن أخلاق إياك أن تتصل بها. قلت أما المروءة مع الله تعالى فهي تبدأ من إصلاح الإنسان عيوب نفسه باطنا وظاهرا، فلا يتصنع في مروءته. يتصنع، ما فيه مروءة وكيتصنع باش يبان بالمروءة، هذا قبح. فما يتصنع، فلا يتصنع في مروءته ولا يبطن خلاف ما يظهر، كالمنافق يبطن يخفي خلاف ما يظهر. هو خلق سيء منبعث من قلبه، ولكن كيظهر واحد صورة أخرى، يظهر للناس واحد صورة أخرى ليقال عنه إنه متخلق وليس كذلك، أو يظهر الاستقامة وما عنده استقامة في قلبه في الباطن، أو يظهر حب الدين وهو لا يحب الدين، وهكذا والعياذ بالله. ولا يبطن خلاف ما يظهر، بل لا بد أن يكون ظاهره موافقا لباطنه. جوش يستحي من الله في الظاهر كما يستحي منه في الباطن. إذا رغب الناس في الخير، إذا رغب الناس في الخير يكون هو سباقا له، سباقا لفعله، وإذا نهاهم عن الشر يكون هو منتهيا عنه، وإذا عاب على الناس خلقا فلا يقع هو فيه. وإذا عاب على الناس خلقا معينا يكون هو ما يوقعش فيه، علاش؟ لأنه هو عاب الناس من أجله. فنسأل الله أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويتوب علينا إنه التواب الرحيم، ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشر المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجعلنا على آثارهم، ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده مولى حسن وأمنت نبات حسنا. اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، واهدنا صراطك المستقيم، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا على الصراط الأقوم، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.